اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علما ينفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام مسألة اختلف في عموم المفهوم. اختلف في عموم المفهوم فالجمهور على إثباته. ونفاه الغزالي رحمه الله. قيل النزاع لفظي، فمن فسره بما يستغرق في محل النطق لم يقل به، ومن فسره بما احنا هنا يعني كرين لا لا في عموم المفهوم احنا فيه لا ما كرينا فيه لا احنا في صفحة 235 اقول حياته. قيل النزاع لفظي، فمن فسره بما يستغرق في محل النطق لم يقل به، ومن فسره بما يستغرق في الجملة قال به. المفهوم فسر المفهوم العموم فسر العموم ايه بما يستغرق. وش اللي يستغرق؟ في محل النطق لم يقل به، ومن فسره بما يستغرق في الجمله قال به. لا حقيقي لانه سواء يعني ما لا ما النزاع حقيقي او لا لفظي. ها وين ايه وما لا ومن فسره ما يستغرق في الجملة قال به. في محل النطق هو ارجع بينا في المنظور هو المفهوم. محل النطق بمعنى ان يكون مدلول اللفظ حالا من احوال. اذا ايه المعلوفة ما هي محل النطق، ما هي محل النطق في السائمة، في الغنم السائمة، السائمة كل سائمة الغنم كل غنم. قال لك المفهوم، احنا دحين في المفهوم، هل المفهوم له عموم اللي هو المعلومة وما لها عموم؟ لا لا لا لا لا، هل العموم يدخل في المفهوم ولا ما يدخل في المفهوم؟ هو النزاع في العموم في المفهوم، هل له عموم او ما له عموم؟ المفهوم نفسه اذا قال في الغنم السائمه زكاه ما لك دخل من ذا المفهوم، هو هيك. اسمع اسمع خلاص، فاذا احنا قال اذا احنا الحين في المفهوم تمام؟ اذا قال لك في الغنم السائمه زكاه الخلاف في المعلوفه هل لها عموم او ما لها عموم؟ قالوا الخلاف لفظي، لان من فسر العموم قال هو ما هو ذي يستغرق في محل النطق من حقيقة العموم. هذا هو ذي يستغرق في محل النطق، بيقول المفهوم ما له ايش؟ ما له عموم، لان احنا قلنا يستغرق في محل النطق والمفهوم ما هو من محل النطق، هو محله من ما هو منطوق، محل شيء ثاني. ومن فسره هو ما يستغرق مطلقة، هو اللفظ المستغرق يعني لا تقول اللفظ، هو المستغرق في عم المحل النطق وغير محل النطق حقيقة العموم فلا يدخل فيها المفهوم. ومن قال قال العموم هو ما يعم دخل المفهوم والمنطق. هذا هنا لا حقيقي لأنه يعني ما له خلاف حقيقي، ما له خلاف اللفظ، لأنه إن أريد ثبوت الحكم في جميع ما سوى المنظور لأنه إن أريد ثبوت الحكم في جميع ما سوى المنظور من صور وجود العلة في الموافقة وعدمها في المخالفة فلا يتصور النفي من القائل به كالغزالي، وإن أريد ثبوته فيها بالمنظور فلا يتصور إثباته. من قصده إنك ما تلحقه في ديك في المفهوم، فالمفهوم بل إذا قلنا أنه مفهوم موافقة تلحقه بالجامع، ما هو صورنا الغزالي إذا يمنعه ويقولون ما له مفهوم ما يلحق به، بل هو ما يلحقه. قال ما هو حقيقي كذا، لأن إذا كان مثلا الحين قال لا تقول له ما أفن، معنى لا تلحق أي أذية، إذا التحريم التأفيف لجل الأذية بيحرم عليك اي اذيه تلحق على والدك، وما هو معقول الغزالي ما يقول بدل المجرى. ايه تمام ان شاء الله حبيبي، يعني ما الخلاف مبتني عليه هناك امور، ما بلا خلاف في العباره في اللفظ فقط، اما المعنى فاحنا متفقين. ها أنا احنا متفقين مثلا هذا ما بشي هناك فائده تترتب عليه اذا قال انه خلاف لفظي. هنا لا حقيقي، يعني ما هو كذا، لانه ان اريد ثبوت الحكم في جميع ما سوى المنظوم من صور وجود العله في الموافقه، لان احنا اذا قلنا ان اذا مفهوم موافقه فاحنا بنبني على وجود العله وعدمها في المخالفه، ولانها ما هي موجوده في المخالفه لانها عدمت العله، فلا يتصور النفي من القائل اللي هي كالغزالي. عقل ما في شيء. أيوه عاد بجيبه، وإن أريد ثبوته في هذا المنظوم فلا يتصور إثباته. والحق أنه حقيقي. يعني بقى يترتب عليه أمور ما هو مبلغ لا فقط. والحق أنه حقيقي لما ثبت من أن العموم من عوارض الألفاظ لا المعاني. ولا الأفعال. ها؟ إلا نحب نرتب عليه، بقول هاي عم وما يعم. ما احنا متفقين، لأن في من قال إنه عام بيلحق الحكم، بيقول خص المفهوم، لا تخصص ذاته ظاهرة ذاته نص ذاته كذا. يعني تحكم عليه ما حكمت على المنظور. مع ان ذاك اللي قال ان الخلاف ما بلا في اللفظ يعني اذا قلنا ما هو عام ما هو حكم عليه باي شيء، يعني بحيث انه لو جاء لنا حديث مخصص مثلا يقول في البقر في المعلوفه زكاه، نحب نقول هذا مخصص المفهوم في الغنم زكاه، في الغنم السائمه زكاه. لا لا اذا بنينا عليه هذا يقولون بالمفهوم لا طبعا ما في شيء. ايه اذا هنا عندك خلاف ما عنده لفظي بس. تمام غير نحن هل تقول مثلا هل بتعتبر له عموم وما له عموم؟ لا لان احنا اذا ما اعتبرنا له لا عموم ولا شيء، اذا قلنا ما له اي عموم، اذا ما قلنا معنى انه لا يجوز تخصصه. إذا قلنا أنه مبلغ عبارة عن المنطوق ذيه مبلغ مفهوم له، جاءه نصا جاءه كذا جاءه يعني باجينا فتحناك في تخصيصه، باجينا في النسخ به، باجينا في الفائدة. ها؟ إذا هبناها تبع له، إذا قلنا أنه عموم هو. يا ترى. ولا باجيبه ولا حق أنه. لا صور ما هي وقال كالغزالي ليش هو قال هنا هو قال لا حقيقي وش يخبر لك ما هو حقيقي قال لا لا انه لو قلنا ان بمعنى ان اذا قال لا تقول له ما افن ما هو معقول ان الغزالي يقول لك لا تقول له ما افن ما تضربهم سهله ما تركضهم سهله ما تخرجهم من البيت سهله ما هو قايل لك هو نفى قال المفهوم ما له عموم. ايوه الغزالي المفهوم هذا وش بيقول لا هذا لا تعمل بالمفهوم ما يعم جميع الاداء بيقول يعم جميع الاداء. من بيحرمه الغزالي؟ من بيحرمه؟ انا وش رجعت وش انك الغزالي من العباد يقول له محرم غير لا لا هو احنا ذا الحين قال لك ما هو معقول قال ما هو حقيقي يعني ما بخاف اللفظي قال ليش ما هو حقيقي لان ما هو متصور ان الغزالي ما هو معمم لذا الحكم حين يقول لا تقول له ما أفن ما هو معقول ان الغزالي ما هو معمم تحريم كل الاذى الى العله بهذه الطريقه بها الطريقه قال لا ما هو معقول لا لانه ان يريد ثبوت الحكم في جميع ما سوى المنظوق من صور وجود العله في الموافقه وعدمها في فلا يتصور نفي من القائل به كالغزالي ما هو معقول نفي المفهوم ما هو معقول هنا ما هو قائل به ما البائد انه يعم جميع الاذى حين يقول ولا تقول لا يا اخي ما رتب عليه ذا هو الغزالي قال ما له مفهوم العموم العموم ما له مفهوم المفهوم ما له عموم. امريكا يعمل مثلا عدم الضرر قال ما هو معقول، هو قال هنا ما هو معقول ان الغدالي ما هو معقول، لكن ليه بعمل وجود العله، لانها المقصود فيه ولا تقول له ما في علات اذيمه حرمه لي الاذيه، فالاذيه موجوده معبر مع حين طرده من البيت مع العله، ما هو قياس محل قياس المفهوم ما بقى قياس. لا ما هو مناقبة، بان عممه بان قل جميع الأذى، هو منطوق بفي ولا تقول له ما أفنه، هو منطوق بالأذى جميع الأذى. هو هذا الأذى اللي هي تمام هذا الحين، هذه بناء على أن الخلاف قال ما بلا لفظي ما هو معقول أن يكون حقيقي، وهنا قال التحقيق بل هو حقيقي، يعني أن الخلاف ما هو ما بلا فاللفظ بس، والحق انه حقيقي لما ثبت من ان العموم من عوارض الالفاظ لا المعاني ولا الافعال، وهذا ما اراد بقوله الخلاف في عموم المفهوم مبناه على الخلاف في كون العموم من عوارض المعاني، وهو ظاهر كلام المستصفى حيث قال من يقول لا لا لا لا لا لأنه معنى دل عليه لا تقول له ما أف، المعنى هو مدلول الله، تمام؟ المعنى هو مدلول الله، مدلول اللفظ، تمام؟ هو من مدلول المعاني، من مدلول الألفاظ، تمام؟ وقوله لا تقول له ما أف دلت على شيء، فهذا المدلول هو هل له عموم وما له عموم، هذا المدلول وهو من المعاني الذي دل عليها وجه لا تقول له ما أفين. إذن من قال إنه من عوارض المعاني بيدخل المفهومات، من قال إنه من عوارض الألفاظ ما هم دخلها، لأن المفهومات هي معاني من معاني الألفاظ. أبي أنظر المعنى، المعنى تمام. حين يقول لا تقول له ما أفن، حين يقول لا تقول له ما أفن، ما هو عام، يعني ما هو عام مطلق، ما هذا يعني التأفي بذي هو عام، هذا لا تقول له ما خلف، خلو لا تقول له ما أفن، في الغنم السائمة قل في الغنم، في الغنم في الأنعام زكاة، في الأنعام السائمة زكاة، في هذه عدة مفهوم محاربة لا يفهمها. سال اما في لا تقول له ما قصدي نحن بلا معنى فعل. وين العموم في لا تقول له ما أفن؟ وين العموم؟ انا اقول له ما أفن. ما بلا اذا بدك فيها الاف لا تقول اف بحمة ولا قليل ولا كذا. ما بلا معك فعل هنا خلي ذا. وهاب قل في الانعام السائمة زكاة. لا اكفي العموم. ايه لان نسبل العموم. اذا مفهومه المعلوفة الأنعام المعلوفة ليس فيها زكاة، إذن هل تعممها جميع المعلوفة هذه زكاة، هذه هي البقرة والغنم والجمال أو لا ما بلا بعضها؟ قال من قال إن العموم هو من عوارض المعاني والألفاظ فيقولها عموم، لا الله في الأنعام السائمة عامة، وأيضا معانيها التي فهمنا من الأنعام السائمة فيقول فيها زكاة، يعني فيها عموم. مش فاجي حكم المختلفين وهب كذا مش تناقض عموم اللفظ ما هو العام في الأنعام السائمة زكاة هذا عام ما هو ضد هل له مفهوم أم لا اسمع لحظة ناهي أنا داري إنه مسكوت عنه هل له مفهوم أو ما له مفهوم ها المفهوم هو معنى تمام هل المعنى يعم وما يعم قالوا فيها الخلاف ان المعنى والمفهوم هو معنى لا المفهوم غير المعنى احنا الحين دل يا خبير معك اللفظ دل الحين اذا دل على شيء فهو المعنى الذي دل عليه هو معنى إذا عممت أنت المعنى ها عممت أنت المعنى هذا الحين عن من تنتهى المعنى. هو المعنى مفهوم معنى. ايوه، لان من وين جاء لك هذا المعنى ان المعلوفه ما فيها شيء؟ من وين هو؟ من اللفظ. ايوه هو اللفظ، لان اللفظ اذا دل على شيء المدلول هو معناه منه، معناه من المنطق. ايوه وذي دل عليه، والله وذي دل عليه. وش ذي دل عليه؟ طب حين يقول لك في الغنم، حين يقول لك في الانعام زكاه، وش اللي يدلك على ان البقر ولدا ولدا ولدا فيها زكاه؟ ما هو اللفظ هذا؟ ما هو اللفظ؟ اذا وش اللي يدلك على ان المعلوفه ما فيها شيء؟ ما هو هذا اللفظ في الغنم؟ يا غبي، الحين اجي اقول لك مثلا الحين، هل اللفظ هذا دلك على ان البقر، حين اقول في الغنم في الانعام السائمه زكاه، هذا اللفظ دلك على ان البقر والغنم والابل فيها وايش زكاة؟ كما انه دلك هذا اللفظ على ان المعلوفة ما فيها شيء من دولة او لا. اذا اللفظ هذا هو يدل على هذا هو يدل على هذا في الاخر. فاذا بمعنى ان اذا اعتبر انت ان المفهوم سواء معنى او لفظ ما تعمم. فالمفهوم هو العموم. فالمفهوم هل له مفهوم ولا؟ ايوه، هل تعممه؟ هل له، هل العموم من عوارض المعاني او مبلغ من عوارض الارض؟ في كل معلومه قطعا ما في السائمه. قلت نطق عند باقي منظور مبلغ عن الشيء المفهوم. هل عدا المفهوم عموما الا من عارض اللفظ؟ اللفظ ذي دل على هذا الشيء، لو ما اللفظ ما دل عليه. ها؟ وش ذي دل؟ من وين جاء؟ وش ما يجي؟ من وين جاء لك ان المعلومه ما فيها شيء؟ صح؟ ما هو من الحين قلت لك ان هذا دعم لنا بالمفهوم، احنا بناء عن نعمل بالمفهوم. شم ما دلاته علي او دلاته على البقر والغنم حين اقول في السائمه؟ حين اقول في الانعام السائمه زكاه، ما هي دلت على البقر وعلى ذا وعلى ذا؟ وما هي دلت على المعلومه؟ على المعلومه ما فيها شيء، بدلتها على ذا ودلتها على ذا شيء واحد. حتى بالالتزام بقى يقولوا ان هذا يعني من الحين تكون مثلا الحين مسجد يدل على ذي، هذا المعنى الذي دل عليه. هنا عندك المعنى المفهوم الذي دل عليه. وشو؟ لا ما معك هيا هاتوا ها خلنا نكمل. وهو ظاهر كلام المستصفى حيث قال من يقول بالمفهوم قد يظن ان المفهوم عموما ويتمسك به، وفيه نظر لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافه الى مسميات. فالتمسك بالمفهوم والفحوى ليس ليس يعني غلط ها بتمسك ولا ليس بتمسك بلفظ بل بسكوت. فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فنفي الزكاة عن المعلومة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ أو يخص. وقوله تعالى ولا تقل لهما أف دل على تحريم الضرب لا بلفظ منظوم به حتى يتمسكوا بعمومه. وقد ذكرنا أن العموم في الألفاظ والمعاني لا بلفظ، لا تقل لهما أف أو لا ولا. وقوله تعالى ولا تقل لهما في دل على تحريم الضرب لا بلفظ المنظوم به حتى يتمسك بعمومه. هو قال نفسه المستصفى ذا صاحب الغزالي قال ان المعنى ما يعوم لا بلفظ المنظوم به حتى يتمسك بعمومه. وقد ذكرنا ان العموم للالفاظ المعاني والافعال انتهى. إلا أن من يقول بأن العموم من عوارض الألفاظ خاصة ربما يقول بعموم المفهوم بناء على أن المفهوم ملحوظا يوجه إليه القصد عند التلفظ بالمنظوم. وربما يعني الحين نقول احنا قلنا المقدر كالموجود، فهذا نعتبره كالموجود كأنه موجود. احنا نقول أن المفعول كما حذفوه ولا شيء كما قلنا المقدر كالموجود ولا كالمذكور. نقول ان العموم يتوجه اليها العموم بناء على انه ملحوظا فانه موجود. وربما يقول بعدم عمومه بناء على أنه مسكوت عنه غير المسافه إليه قصداً، إذ حصوله إنما هو بتبعية ملزومه المنظوم كما تقرر في مسألة لا آكل. وإيش؟ أيه، وقد يقال أنه يعني ما يدخلها العموم ولا شيء، سواء بناء على أنه مسكوت عنه غير المسافه إليه قصداً، إن حصوله إنما هو بتبعية ملزومه المنظوم، لا إن حصول المفهوم ما بلا أن تبعية ولا على أنه ملزوم، على أنه لازم. بس ما بلا لازم وملزوم. المفهوم والمنطوق ما بلا ذات الإلزام. دلالة اللفظ هذا على المفهوم ما بلا ذات الإلزام. مثل ما أقول لك زيد إبراهيم يدل علي، فأنا لازم بود ذات الإلزام علي. تمام؟ على ما جاء في أول موضوعة اللغوية ما ردت. تمام؟ دلالة اللفظ على هذا هي إلزاما، دلالة المفهوم على هذا إلزاما. سواء لا، دلالة إبراهيم اللفظ، دلالة المسمى على الاسم، دلالة الإلزام. إذا أطلق هذا كان لازم، إذا أطلق هذا فهم هذا على طول، هذا الإلزام اللزوم. أشي دلالة مطابقة هو دلالة هذا دلالة الإلزام. المفهوم إذا قال في الغنم السائمة زكاة يدل على المعلومة بالإلزام، سواء ملزومة إذا أرجع بسرولها في أول الموضوعة اللغوية. دلالة الإلزام كل لفظ يدل على شيء، كل لفظ يدل على شيء، فدى الملزوم والمدلول لازم. زيد ما هو سال؟ هو بارقل مطابقة من ناحية، هو الإلزام من ناحية. الزام من ناحية إنه إذا أطلق هذا فهم هذا، فهذا الزام. إذا أطلق هذا فهم هذا، هذا دلالة الزام. تمام، في عندك دلالات ثانية، دلالات وضعية. هذا من لازمه، من لازم هذا المدلول. وش هذا مطابق؟ لا سوى خلاص. كما تقرأ في مسألة لا آكل، مسألة مصيبة في عموم خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليلة فإن أشركت لا يحبطن عملك، يا أيها النبي اتق الله لعم الأمة أم لا، فذهب الأكثرون من الوصولين إلى أن الخطاب الخاص بالرسول كما مثلناه لا يتناول الأمة بعمومه ولا يتناولهم إلا بدليل خارجي من قياس لهم عليه أو نص أو إجماع يجب التشريك إما مطلقا أو في ذلك الحكم خاصة. خلاص عموم خطاب الرسول وين؟ يا أيها النبي، يا أيها المزمل، هذا الخطاب يا أيها المزمل. ما بش ليك قصته، كل ما خاطر أي خطاب جاء للنبي هل يعم وما يعم؟ لا ما إيش نهو أي خطاب للنبي، هل هو يعم وما يعم؟ أي خطاب للنبي يا شاء إما مطلقا أو في ذلك الحكم خاصة. وذهب أبو حنيفة وأحمد رحمه الله إلى أنه يعم إلا بدليل يدل على الفرق، احتج الأول بقوله لأنه خطاب مفرد. ها؟ عزي الله رحمه الله أبو أحمد إليه ما هو؟ دعاءه رحمهم الله، قصدي إليه محمد. وبعض أهل البيت يقولوا كذا يعني، مع ما أقوال أهل البيت إنه لا يجوز إنك تقول إنه محدث. الله ما قالوا لا يجوز. خيرات أهل البيت. أنا جاي من بيوت شيء زي هالقارعة عجوزة. مخلوق ما هو محدث. مخلوق هي زوج. يعني المخلوق يعني البالي. لا مخلوق. لا لا لا لا مخلوق ولا توصف بهذا ولا توصف بهذا. حتى غير ما بلالك الحين. أبدا ولا يحلك توصف به. المخلوق يعني البالي. ما يشي ولا يشي رجل منها بالي. ما بلالك البيت. بس إنه ولا بالي ولا ما بلالك البيت. يعتبر هذا امتع حتى عادة ثمانة تنضل فيها لا إله إلا الله جاء فيها ابن فيهم وجوب عليهم امتع حتى لا لا امتع حتى عادة نقل أكثر أهل البيت الأولين كذا ما بلا حد بعضهم يتأولوا وبعضهم لا يصرح لا يوصف لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا حتى أنا جعلت علي قال ما ليه ما عدرك يعني كيف يتأول لا إنه مصرح إنه ما يجوز خلافه ولا كذا ولا يعني ما هي مسألة قصدي إن ما واحدة إذا أحمد قال كذا ولا قال من قال انه يا عمي واذا قال كذا عندك تجسيم وبها احتجر أولا بقوله لأنه اصطاب مفرد يعني أن كل من عرف اللسان يقطع بأن مثله وضع على اصطاب المفرد لا يتناول غيره ولذلك لا يكون أمر الشيء اللي بعض عبيده اصطاب يخصه أمرا للباقين وكذا في النهي وسائر أقسام الخطاب كيف ومن المحتمل أن يكون الأمر الواحد المعين مصلحة في حق المخصوص بالخطاب ومفسدة في حق غيره كما في أوامر الطبيب للمرضى ولهذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحكام من الواجبات والمحظورات والمباحات لم يشارك فيها غيره ومع امتناع الاتحاد في الخطاب وجواز الاختلاف الحكمة في المقصود يمتنع التشبيك في الحكم تواضح تشبيك في الحكم إلا أن يقوم الدليل مخارج عليه وحينئذ يكون مستندا إلى ذلك الدليل لا إلى الخطاب الخاص بمحل التنصيص وفيهما دخول الأتباع من مثل إركب لمناجزة العدو ها؟ وفهموا دخول الأتباع وفهموا وفهم دخول الأتباع وفهم دخول الأتباع من الإرخاب لمناجزة العدو لمن يقتدى به بقرينة توقف القرض على المشاركة إشارة إلى شبهة المخالف إلى شبهة المخالف وجوابها وتقريرها أن يقال نحن ما ندعي أن خطاب المفرد مطلق يتناول الغير بل المدعى أن خطاب من هو مقدم على قوم وقد عقدت له الولاية والأمارة عليهم يتناول الغير وهو اتباعه فإذا قيل لمن له منصب الابتداء اركب لمناجزة العدو أو لفتح البلدة الفلانية فهنا منه أن الأمر له ولأتباعه معه وكذلك يقال إنه كسر وفتح والمراد هو مع الأتباع لأنهم الذين كسروا وفتحوا لا هو وحده وتقدر الجواب أن ذلك إنما فهم بقرينة وهي كون الغرض من المناجزة والفتح ونحوهما موقوفا على مشاركة أتباعه له بخلاف هذه الصورة فإن قيام الرسول ونحوهما لا يتوقف على مشاركة الأمة له وعلم أن الذي تقرر في أصول الحنفية أن أمر من له منصب الابتداء إما أن يشتمل على قرينة العموم فالأمر بما يتوقف على معاونة الأتباع كفتح البلاد ولا كلام في عمومه وإما أن يشتمل على قرينة الخصوص فالأمر بالأمور السرية ولا كلام في خصوصه وإما أن لا يشتمل على شيء منهما كالأمر بالآداب ومحاسن الأخلاق ومن هذا نزاع في عمومه للأمة بدليل شرعي مشترك مطلق أو فيه خاصة يعني شرعي مشترك أو فيه خاصة فقياس لهم عليه أو نص أو إجماع ولا في عدم عمومه بحسب الوضع واللغة وإنما النزاع في فهم العموم منه من جهة العرف هذا كلامهم ومنه يعلم أن تقرير هذه الشبهة وجواب أن تقرير هذه الشبهة وجوابها خارج عن محل النزاع ولهم متمسكات أخرى منها أن الأمر لمن له منصب الابتداء بأمر ما مفهم للأمر له ولأتباعه عرفا ولو لم يكن المتخاطبان به من المتشرعة ومنها أن قوله تعالى يا أيها النبي يا أيها النبي لا طلبتم أيها الشرع يعني ما هي شرعة خلينا ومن هنا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فحجا يعني نداء له وأمر للكل فكما جاز تخصيصه بالنداء عند أمر الكل جاز تخصيصه بالأمر عند أمر الكل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ومنها قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم حيث أخبر أن الإباحة لا تشمل الإباحة للأمة في تزويج الأزواج في تزوج أزواج الأدعياء ومنها قوله تعالى خالصة لك ونافلة لك فلو كان الاختصاص مستفادا من نفس الخطاب لكان ذلك غير مفيد والجواب عن الأول بمنع فإنه احتياج بمحل النزاع وعن الثاني يا أيها النبي ها الأول وعن الثاني بأن ذكر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بالنداء وعن الثاني بأن ذكر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بالنداء أولا للتشريف والخطاب بالأمر للجميع لا أن النداء للجميع على أن في الآية ما يدل على أن خطابه ليس خطاب للأمة وإلا لم احتاج إلى قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لكونه إذا طلق لكون إذا طلقت فطلقهن كافيا بالأمة لو هو باي سبر لو هو خطاب له خطاب له إنه يقول أشعد يجيبه جمع مع مناسبته لما قبله ومنه يأخذ الجواب على الثالث وعلى الرابع المنع وعن الرابع الثالث يا سيدنا حبي تزوج لكي لا يكون عن كل حرج في وعن الرابع بمنع عدم الفائدة فإن الخطاب وإن لم يدل على العموم فلا يدل على عدم العموم بل هو محتمل لهما وهذا يقطع احتمال العموم وفائدته أنه لا تلحق وعن الرابع بمنع عدم الفائدة هم قالوا ومنها قوله تعالى خالصة لك ونافلة لك قالوا ما فيها فائدة لو كان خطاب استفاد من الكفر ومنها ورد عن رابع من عدم الفائدة فإن خطاب وإلا مدل على العموم عبد الفائدة حين يقول خالصة لك يعني قصدهم لو ما به فائدة لو قلنا أنها العموم لو قلنا ما جاء عبد الفائدة لو قلنا أنه خاص له ما هو العموم فج عبد الفائدة يقول خالصة منافلة ولا ما حكيت القسوة ولا وش؟ راح بسوا واحدة. أو لا يسرح واحدة. لا لا مع الناس ما يلزم يسرح واحدة إذا ما بشي منها. كلها ما بشي منها عموم. كلها ما هو مناشي لا لا ما يشوف والله وش بلاعه يخاطب يروح يقول افتح البلاد الفلاني وحده بل يقول افتح البلاد الفلاني وحده جادر الحين يقول افتح الحين يقول افتح لا هي يقول روح حارب هم معقول يكون وحده يمكن ما انه يرتب الفتح يفتح البلاد ولا حارب بعيدة جو لكن الحين يقول افتح البلاد ولا هي ها فلا يدل على عدم بل هو محتمل ولهذا يقطع احتمال ها خلاص وفائدته انه لا تلحق الأمة ايوه فاذا جاب قال خالصة لك يعني لا تلحقها احنا جاب قلنا ممكن نحالحق بقياس وكذا وكذا فحين يقول خالصة عبا يمكن انك تلحقها به وفائدة انها لا تلحق ما في قياس كما كانت تلحق به من دون زيادة خالصة لك وانا في ذلك أنا ما بحدا الحين ما بحدا كمل وين حوار خطاب الواحد ها